رسالته مطولة يصف فيها حالته الزوجية بأنها ممتازة وله زوجة مستقيمة وهو كذلك، إلا أنها لا تقوم بالحقوق الزوجية كاملة. فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا كان خلاصها في سيد الآن الكلام الطيب، وإن شاء الله يهديها رب للوالد ما دام طيبة إن شاء الله مع المناصحة ومع المذاكرة ومع الكلام الطيب يحصل مطلوب إن شاء الله ولا تعجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.